Book 2 28 28 في الفندق شكاوى في هوتيل ستياشنوستي الدوش لا يعمل سبرحا نيه فونغويه لا يوجد ماء ساخن. Nie tečie teplá voda. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Môžete to nechať opraviť? لا يوجد تليفون في الغرفة. V izbe nie je telefón. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Izbe nie je televízor. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Izba nemá balkón. الغرفة صاخبة. Izba je príliš hlučná. الغرفة صغيرة جدا. Izba je primalá. الغرفة معتمة جدا. Izba je príliš tmavá. التدفئة لا تعمل. Kúrenie nefunguje. المكيف لا يعمل. Klimatizácia nefunguje. التلفزيون معطل. Televízor je pokazený. هذا لا يعجبني. To sa mi nepáči. السعر عال جدا علي. To je pre mňa pridrahé. عندكم ما هو أرخص؟ Máte niečo lacnejšie? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Je tu v blízkosti mládežnícka ubytovňa? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Je tu v blízkosti penzión? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Je tu v blízkosti reštaurácia?